مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. جردوا سيف الردى واحصروا كل العداء، انتهى عهد عبيد كتموا صوت الهدى. جردوا سيف الردى واحصروا كل العداء، انتهى عهد عبيد كتموا صوت الهدى. إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا، إنه عصر جهاد سوقه لن تكسدا. للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى، للردى سقنا قطيعا منه مضج المدى. عندما جاءوا إلينا جمعهم قد بددا. جردوا سيف الردى واحصروا كل العداء، انتهى عهد عبيد كتموا صوت الهدى. قالهم ليث وحيد قد صلاهم مفردا، قالهم ليث وحيد قد صلاهم مفردا. بعده أحياء ألوفا ناره لن تخمدا، بعده أحياء ألوفا ناره لن تخمدا. نصنع اليوم صمودا من سوانا صامدا. جردوا سيف الردى واحصروا كل العداء، انتهى عهد عبيد كتموا صوت الهدى. تشرب الأرض دمانا لم نعش يوما سدى، تشرب الأرض دمانا لم نعش يوما سدى. خالق الكون دعانا واضي الحق بدا، خالق الكون دعانا واضي الحق بدا. فاز من لبى نداه فأتى، فأتى، فأتى واستشهد، واستشهد.